بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 32 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بعظم هذا السؤال من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأنه اشتمل على أمر عظيم، وهو ما يجلب محبة الله تعالى، وهي الهدف والغاية من خلق الناس. واشتمل أيضا على هدف وغاية أخرى عظيمة جليلة، وهي محبة الناس، لأنهم هم الذين يعيشون مع الإنسان في هذه الدنيا، فمحبتهم تجلب له الخير، وإن لم تجلب له خيرا فإنها تدفع عنه الضرر. الأمر الثاني الذي تكلمنا عنه ما يتعلق بما يحصل به محبة الله عز وجل، وهي الزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. والأمر الثالث ما يتعلق بما يجب محبة الناس، وهو الزهد فيما في أيديهم، أن يكون ما في أيدي الناس أمر زهيد قليل لا يؤثر في نفسك ولا تنظر إليه نظرة أهمية، لأن الناس لا يحبون من ينظر إلى ما في أيديهم، ومن يحب أن يشاركهم في دنياهم لا يحبون هذا الشخص، وإنما يحبون من لا ينظر إلى ما في أيديهم ولا يحرص أن يشاركهم في دنياهم. والأمر الرابع الذي تكلمنا عنه ما يتعلق بإثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحب، ولكن محبته سبحانه وتعالى عن كمال، فهو يحب ليس لحاجته، ولكن يحب سبحانه وتعالى لإرادة نفع الخلق ونفع من يحبهم سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته نتكلم عن الحديث 32. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مالك سعد بن سنان الأشعري، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال الإمام النووي: حديث حسن، رواه الدارقطني، رواه ابن ماجة والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد الخدري، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هكذا قال النووي رحمه الله تعالى. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بصحة هذا الحديث، والأمر الثاني ما يتعلق بعظم هذا الحديث ومكانته، وأنه يمثل قاعدة من قواعد الإسلام ومبانيه العظام. الأمر الثالث ما يتعلق بالفرق بين الضرر والضرار. والأمر الرابع ما يتعلق بجزاء المضر، وأن الله سبحانه وتعالى يضر بمن يضار، وأن الله يضر من يضر ومن يريد الإضرار. الأمر الأول ما يتعلق بصحة هذا الحديث، فإنه قال رحمه الله تعالى: رواه ابن ماجة والدارقطني مسندا، أي مسندا، أي متصلا ومسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند ابن ماجة من حديث ابن عباس ومن حديث عبادة بن الصامت، وإنما رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري. وكل روايات هذا الحديث إذا نظرنا إليها فإنها ضعيفة. ورواه مالك في الموطأ مرسلا، أي بإسقاط الصحابي. الأمر إذا سقط رجل من الرواة يسمى هذا الحديث مرسل، بإسقاط الصحابي، بإسقاط أبي سعيد الخدري. وقال رحمه الله تعالى: وله طرق يقوي بعضها بعضا، أي أن كثرة طرق هذا الحديث جعلته يرتقي من المرتبة الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره. الحسن لغيره أعلى من مرتبة الضعيف، وهو الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه فإنه يسمى حديثا حسنا لغيره، أي بالمجموع هذه الطرق التي تقويه. الأمر الثاني ما يتعلق بأن هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، وذلك أن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا للفقه 5 قواعد، منها الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال، وهي ما دل عليه هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، والتابع تابع. فهذه قواعد. الضوابط ما يتعلق بباب من أبواب الفقه، لكن القاعدة ما تتعلق بجميع أبواب الفقه، وليس بين الفقهاء اختلاف على قاعدة من هذه القواعد 5. سميت قواعد خمسة أو قواعد كبرى لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، ولأن أيضا ليس بين الفقهاء خلاف عليها. فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى: الضرر يزال. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ضرر ولا ضرار أدق من قولهم الضرر يزال، لأن الضرر يزال يطلق على الضرر الواقع الذي يراد إزالته وإزال رفعه ويراد رفعه، وأما لا ضرر ولا ضرار فإنها تشمل الضرر قبل وقوعه، الضرر المتوقع فإنه يزال، والضرر أيضا الواقع فإنه يزال ويرفع. الضرر المتوقع يمنع، يمنع الضرر وأيضا يرفع، يمنع ويرفع، يجب منع الضرر قبل وقوعه وإزالته ورفعه بعد وقوعه. وهذا الضرر نفاه الإسلام ونفاه الله عز وجل في آيات كثيرة، يبين الله عز وجل أنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار، منها النفي الضرر في الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي أن الموصي إذا أوصى لابد أن تكون وصيته ليس فيها ضرر، أي أن ليس فيها إيصاء بما هو أكثر من الثلث، وليس فيها أيضا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. والأمر الآية الأخرى التي نهى الله عز وجل عن الضرر في حال المطلقة، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي أن المطلقة إذا أراد أن يرجع زوجته فينبغي له أن لا يقصد الإضرار، ولا تمسكوهن ضرارا، تمسكوهن أي ترجعوهن بعد أن تطلقوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن المواضع التي نهى الله عز وجل عن الضرر فيها الإيلاء، قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته، فيحبس أربعة أشهر يجب فيها أن يطأ زوجته وأن يجامعها، فإن أبى فإنه يخير بين أن يطلقها وبين أن يجامعها ويرجع إليها، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا من منع الضرر عن المرأة. وأيضا من المواضع التي نهى الله عز وجل عن الضرر فيها الرضاع، قال: لا تضار والدة بولده بولدها ولا مولود له بولده. والآيات والأحاديث في نهي الضرر كثيرة، والبيوع والعقود كلها يمنع فيها الضرر ويزال الضرر بعد وقوعه ويمنع قبل وقوعه. أما ما يتعلق بين الفرق بين الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، فذهب بعض العلماء أنه لا فرق بينهما، وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذين اللفظين من باب التأكيد، وقيل أنه هناك فرق بينهما، فالضرر اسم لا ضرر يكون اسما، أي أن الشريعة ليس فيها ضرر وإنما جاءت على رفع الحرج، لما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما جاءت على التيسير وليس فيها ضرر. ولا ضرار إنما هو فعل، فلا يكون بين المكلفين، لا يكون بينهم ضرر بين أحد المكلفين والآخر، لا يدخل أحد الضرر بأخيه، فيكون لا ضرر اسم ولا ضرار فعل من المكلفين أنفسهم. لا ضرر اسم في الشريعة أي أن أحكامها ليس فيها ضرر، ولا ضرار فعل أو أمر يراد به نفي الضرار بين المسلمين. وقيل أن لا ضرر إنما هو الضرر الذي ليس فيه نفع للمضر، إنما يضر بجاره أو صاحبه أو أخيه من غير ما يلحقه نفع، والضرار ما يكون ضرر يلحقه أيضا نفع، يلحق المضر نفع بمن يضر به. اختار هذا القول ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل في الفرق بينهما أنهما كقول لا قتل ولا قتال، أي أن الضرر يكون ابتداء والضرار يكون بمن يضر بك، تضر بمن يضر بك بغير حق كالقتال، القتال يكون بمن قاتلك تقتله هذا يسمى قتال، وأما القتل فهو ابتداء القتل، وكذلك الضرر ابتداء الضرر، والضرار أن يضار بمن يضار به من غير حق، وأما الضرار بحق فإنه مشروع، كما وهذا من قول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فينهى عن الخيانة بمن خان. أما ما يتعلق عن جزاء المضار فإنه يمنع من الضرر ويمنع أيضا مما يريده ومما يقصده، والله سبحانه وتعالى يضر بمن أراد الضرر كما جاء في بعض روايات هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضار الله به، ومن يشاقق يشق الله عليه، ومن شاق يشاق الله عليه. والله سبحانه وتعالى وله الحمد وله الشكر وله الفضل وله المنة، سبحانه وتعالى العادل الحكم، إنما يمكر بمن أراد المكر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويضر الله سبحانه وتعالى بمن أراد الضرر بعباده، ومن ضر ضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. ولكنه سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الصفات ابتداء، وإنما يوصف بها على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، أي أن من يضار فإن الله يضر به، ومن يشاقق يشق الله عز وجل به، ومن يمكر يمكر الله سبحانه وتعالى به، ويمكر عليه سبحانه وتعالى. وهذا من كماله، من كمال ربنا وخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، أنه يضر بمن أراد الضرر، وأنه يمكر بمن أراد المكر. ومن كان قبلنا من الأمم والناس وعمروا هذه الأرض أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كانوا ليؤمنوا، وما كان الله ليظلمهم، ما كان الله سبحانه وتعالى ليظلم خلقه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الناس الذين يضرون ويقصدون الضرر ويقصدون الظلم، فإنهم هم الذين يجلبون على أنفسهم عاقبة هذه الأمور القبيحة التي نهى الله عز وجل عنها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. وأستغفر الله، ونلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.